ثم تعرض ما تفهم على ايش؟ على من سلف، من سلفك من العلماء. طيب قال: او ما في هذه الصحيفه، هذا الشاهد. قلت: ما في هذه الصحيفه؟ قال: العقل. والعقل ضد الجنون. ايه؟ العقل يريد بذلك الديه، وسميت الديه عقلا لان العاده جرت ان ضامنيها ياتون بها الى بيت من هي له ويعقلونه امام يعقلونها امام بيته. فكاك الاسير، الاسير المسلم عند الكفار يجب علينا فكه، بل نعطيه من الزكاه لفك اسره. والثالث: لا يقتل مسلم بكافر، اي كافر كان، حتى لو كان معاهدا او مستامنا او ذميا، اذا قتل المسلم فان المسلم لا يقتل بالكافر، لانه لا يستوي اولياء الله واعداء الله. الكفار نعم من الخير ان لا يوجد، لكن من حكمه الله ان يوجد، فاذا قتله المسلم فقد اعدم شرا، فلا يقتل المسلم به. طيب، هل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم، يقتل الكافر بالمسلم لانه ادنى. الشاهد هذا قوله: ما في هذه الصحيفه.